الله. شو تقدم لنا في الدرس الماضي أمثلة للتناقض ياك؟ قلنا غتجيبوا أمثلة للتناقض. يلا بسم الله السلام. تفضل. الذي يضره ذلك دار بمعنى ضر بمعنى واحد. الشيخ لن يضر الشيخ ذلك، يعني ذلك لا يضر الشيخ. أن يروي عنه أنه حدثه لا يضر ذلك. دار وضر بمعنى واحد. أعطينا الأمثلة ديال التناقض. كلية موجبة. كل علم حادث. نقضها لا شيء من العلم بحادث. كلية سالبة. لا شيء من. شو أنت ولا عندكم شي ملاحظة؟ ارفع صوتك ما سمعتش. كلية موجبة. كل علم حادث. نقضها لا شيء من العلم بالحادث. واضح؟ قال كل علم حادث نقيدها لا شيء من العلم بحادث. نعم. كلية المجرة تنفض به. كلية المجرة تنفض به بالجزئية السنة. الكلية الموجبة تنقض بالجزئية السالبة. هذا استثناء ما عقلتش عليه. لذلك في المنطق قال إلا الموجبة الكلية نقيدها سالبة جزئية. كلية سالبة لا شيء من العلم بحادث. عودنا المثال الأول. كلية الموجبة كل علم حادث نقيدها جزئية سالبة. بعض العلم ليس بحادث. نعم. إذن يلزم من هذا صدق أحدهما. صدق أحدهما وكذب الآخر. شنو هو الصادق الآن، الأولى ولا الثانية؟ كل علم. كل علم حادث. علم الله حتى هو حادث. كلية سالبة لا شيء من العلم بحادث. نقيضها جزئية موجبة. بعض العلم حادث. جزئية موجبة. بعض العلوم نافعة. نقيضها كلية سالبة لا شيء من العلم بنافع. جزئية سالبة ليس بعض العلوم بنافع. نقيضها كلية موجبة كل العلوم نافع. شخصية موجبة زيد شجاع. نقيضها شخصية سالبة زيد ليس بشجاع. مهملة مهملة موجبة العلم نافع. نقيضها مهملة سالبة العلم ليس بنافع. مهملة في قوة جزئية. لا عود. مهملة مهملة مهملة موجبة العلم نافع. نقيضها كلية موجبة. نعم لأنها في قوة جزئية. نعم زين. كل علم نافع. نعم لأن وحده هي صادقة. صدق واحد فقط. نعم. طيب. قضية شخصية. المكان طاهر. المكان ليس بطاهر. المكان ماشي شخصية دي مهملة. المكان لفظ كلي. الشخصية هي اللي كيكون الموضوع ديالها جزئي. زيد عمر بكر. هذه لا. هذه مهملة. محمد قارئ. محمد ليس بقارئ. نعم. الملعب واسع. هذه شناهي شخصية بقى شخصية. الملعب كذلك لفظ كلي لأنه ما كيتطلقش على واحد. عام لكل الملاعب. نعم. حاول اختصر على مثال واحد باش. السور كل الموجب. كل الناس ناطقون. بعض الناس ليس بناطق. نعم. السور الكلي السالي. لا شيء من اللباس ساخنا. بعض اللباس ساخن. لا شيء من اللباس. لا شيء من اللباس ساخن. ساخن. بعض اللباس ساخن. نعم. ساخن. نعم. السور الجزء الموجب. بعض المساجد واسعة. لا واحدة واسع من المساجد. السور الجزء السالب. والعكس دابا هي نفس القضايا تاع كتا واخا شحال ذكرت المثال 8 الامثله دابا انت نعم كل ما كنذكر سميتو كندير واحد العكس ديالو واخا ماشي مشكل زين لان غير بعض الامثله تكفيكم لان نفس القضيه يمكن تعكسها مثلا نقول لكم كل انسان حيوان عكسها بعض الحيوان ليس بانسان يا قصدي اي يعني ما عكس بعض الحيوان ليس بانسان كل الحيوان نقدو هي نفس ما نقدتها به هي كنفسها واش هذا الكلام زين السور الجزء السالب ليس بعض المدن كبيرة بعض المدن ليست كبيرة لا المهملة الموجبة المدينة محطة لا واحدة من المدينة بمحطة لا المهملة السالبة ليس الورق كتاب عامة الورق كتاب نعم زين واضح لأن المهملة في قوة الجزئية زين علاش ها نسيتي نسيانك عذر علاش نسيتي ما السبب وماذا عندك غير طلب العلم حتى تنسى عندك شي شغل اخرى من غير طلب العلم ها واش عندك شي اشغال اخرى من غير طلب شنو شو ما هو عملك خدمتك شناهي هو هادشي هذا فممكن تنسي الا كانت عندك كثرة اشغال انت عندك غير هاد العمل هذا وكتنسى غير هادشي هذه قرايتك اليوم انا ملي كتمشي للدار كتفكر في طلب العلم وفي القراية وهنايا وكذلك زيد زيد قضية الشعر الشخصية المهملة بين الشخصية المهملة؟ لا الشخصية المجهولة والشخصية السالبة نعم بلال حاضر في الدرس بلال ليس بحاضر في الدرس نعم لا أحد قال لك بلال حاضر في الدرس بلال ليس بحاضر شنو عكس ديال بلال حاضر في الدرس؟ شو عكس ديالها؟ ليس بلال. إيه بلال ليس بحاضر ليس مش مشكل. وش واضح؟ شنو العكس ديال ليس بلال حاضرا؟ لا ما تحتاج. أي مثال واحد يكفي. بلال حاضر وعكسه ليس بلال بحاضر. عكسه ليس بلال بحاضر بلال حاضر. يجوز حنا تقدمنا انه يجوز تكون في الاول ويجوز تدخل على الثاني كما قلت المعنى صحيح تقول ليس بلال بحاضر او بلال ليس بحاضر المعنى واحد لان المراد نفي المحمول عن الموضوع القضية اذا كانت كلية موجبة تنقض بالجزئية السالبة مثال ذلك كل بدعة ضلالة ليس بعض البدع ضلالة القضية إذا كانت جزئية موجبة تنقض بالكلية السالبة مثال ذلك بعض الأحاديث مقبولة ليس من الأحاديث بمقبول لا شيء من الأحاديث بمقبول لا. القضية إذا كانت مهملة موجبة تنقض بالكلية السالبة مثال ذلك الدين يسر لا شيء من الدين بيسر مثال الشخصية أحمد النائم أحمد ليس بنائم الكلية الموجبة الكتب موجودة بعض الكتب ليست موجودة شنو هي كلية موجبة؟ فين هو السور الكلي؟ كل الكتب موجودة بعض الكتب لا. بعض الكتب ليست موجودة لا. الكلية السالبة لا شيء من الأكل بنافع بعض الأكل نافع المهملة العلم نافع ليس العلم بنافع المهملة مهملة في قوة الجزئية إذا قلت العلم نافع شنو نقد ديالك؟ لا لا شيء من العلم بنافع لأنها في قوة الجزئية ولا بد من تغيير الكم لأن الجزئية تنقض بالكلية إذا لا قلت العلم نافع تقول في النقيض لا شيء من العلم بنافع واضح؟ زي السياسة كلية الموجبة كل الطعام صحي جزئية سالبة بعض الطعام ليس بصحي. هذا عكس نقيض هذا. نعم. الكلية كلية سلبية لا ديار من الحفاظ بعالم. نقيضها جزئية موجبة بعض الحفاظ علماء. نعم. مهملة موجبة الطلبة فقهاء. نقيضها كلية سالبة لا أحد من الطلبة بثقيل. مهملة سالبة ليس الفلاح في العبودية. لاحظ حنا كنشارطوا في النقد صدق واحد منهما وكذب الأخرى، وحدة صادقة وحدة كاذبة. عاودني هذا المثال. الطلبة الطلبة فقهاء لا أحد من الطلبة بثقيل. لاحظوا أن جوج القضايا الطلبة فقهاء لا أحد لا شيء من الطلبة بفقهاء. أين هي الصادقة وأين الكاذبة؟ لا لا لا يجوز التناقض، لا بد من صدق أحدهما وكذب الأخرى، لا يجوز. وصدق واحد أمر موقوف، لا بد. أيهما صادقة؟ والأولى الطلبة فقهاء. في أحسن في قوة. هذا هو الجواب، في قوة الجزئية. أنا كنسولكم غير باش نثبت لكم هذا الأمر، لأن المهملة في قوة الجزئية معناها بعض الطلبة فوق. فهمتي؟ مهملة سالبة ليس الفلاح في العبودية. نقيضها كلية موجبة عامة الفلاح في العبودية. نعم. عرفتي الطلبة كلية. عرفتي كلية، ولهذا مهملة قلنا هي مهملة. هو مثل بها للمهملة ماشي للشخصية. شخصية موجبة العالم رباني. شخصية سالبة العالم ليس برباني. إلا قصدتي بأن للعالم، ما كلمة العالم راها لفظ كلي لأنها تطلق لا تخصص بواحد. كر علم ولا اسم إشارة شيء من المعارف، ولا إلا إلا قصدتي بأن واحد العالم الألباني ولا شيء واحد خاص في هذه الحالة. واضح؟ زيد قول مثلا الألباني ولا مالك ولا الشافعي. زين يا محمد واضح؟ كلية موجبة كل إنسان سيحاسب. نقيضها ليس بعض الإنسان سيحاسب. نعم. كلية سالبة لا شيء من البحرية بسوء. نقيضها بعض البحرية بسوء. فهمتوا المقصود بهذا النقيض؟ فهمتوا المقصود به ولا لا؟ المقصود به أن المخالف لو أقر بالنقيض قد تثبت له الشيء بنفي نقيضه، وقد تنفي له الشيء بإثبات نقيضه. ممكن الشخص تثبت له واحد الأمر باش بنفي نقيضه، وقد تنفي له أمرا بإثبات نقيضه. علاش؟ لأن بينهما تلازم، النقيضان بينهما تلازم، يلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر. لاحظوا هذا المثال، المثال الاخر عاود. لا شيء من البحر يابس. اه بعض البحر يابس. لاحظ الان واحد قلت ليه لا شيء من البحر بيابس، لا شيء من البحر بيابس، هذا هو المراد اثباته، هذا هو الامر اللي بغيتي تثبتو انت، لا يعترف به. فاتيت له بالنقيض قلت له بعض البحر يابس، قال لا. شوف لاحظ، بعض البحر يابس، هل يوجد بعض البحر يابس؟ قال لا، لا يوجد. فنفى النقيض، أثبت له بالأدلة والحجج والبراهين أن بعض البحر يابس أمر غير موجود. إذا انتفى أن البحر، أن بعض البحر ليس بيابس. إذا وافقك على نفي هذا ماذا يلزمه؟ يلزمه الإقرار بالنقيض، يلزمه أن البحر ليس بيابس، أنه لا شيء من البحر بيابس. علاش؟ لأن الموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية. المثال اللي مثلتي به الطلبة فقهاء، احنا غنخصوه أكثر، بعض الطلبة فقهاء، هو ما اعترفش لك بهذا الأمر هذا وأردت أن تثبته، قلت له بعض الطلبة فقهاء، قال لك لا لم يعترف به، ف أقر بأنه لا شيء من الطلبة بفقيه. قال لك لا شيء من الطلبة بفقيه، هذه قضية كاذبة غير صحيحة. قلت له إذن لا شيء من الطلبة بفقيه، قال لك لا. غنقولوا لي يلزمك أن بعض الطلبة بفقيه. واش فهمتي الكلام؟ بمعنى قد تستدل على الشخص وتثبت له شيئا بنفي نقيضه. قلت له لا شيء من الطلبة الفقهاء، قال لك لا لا لا هذه قضية كاذبة، أقر بكذبها واعترف بأن قوله لا شيء من الطلبة بفقهي كاذب. إذا اش غادي يوقع؟ غادي نثبت ليه أن بعض الطلبة فقهاء باللزوم، نقول له يلزمك أن بعض الطلبة فقهاء، علاش؟ لأنه نقيضه وهكذا. واحد الشخص لا يعترف ب قدم الله عز وجل، إثبات القدم لله عز وجل لا يقر به، فقلت له كل موجود ليس بقديم، فقال لك لا، كل موجود حادث ليس بقديم، فقال لك لا هذه قضية كاذبة، بل بعض الموجود، فقال لك هذه قضية كاذبة، يعني لا يوجد لا شيء من الموجود بقديم أو كل موجود حادث، قال لك هذه القضية كاذبة. شنو كيلزمه؟ يلزمه أن بعض الموجود قديم، علاش؟ لأنه نقيد، هذا من قبيل التلازم. وش من الكلام؟ هذا سهل الأمر. إذن فالنقيد فائدته أنك قد تستدل على إثبات شيء، قد تستدل على إثبات شيء باش بنفي نقيده، أو تستدل على نفي شيء بإثبات نقيده. واضح؟ هذه هي فائدة التناقض. زيد. المهملة مهملة مجابة الأشجار المثمرة نقيدها لا شيء من الأشجار مثمرة. نعم. شخصية مجابة لا شيء من الأشجار مثمرة. شخصية مجابة أبو بكر صحابي نقيد أبو بكر ليس بصحابي. نعم. قضية كلية مجابة، كل إنسان ضعيف، بعض الإنسان ليس بضعيف. نعم. المهملة الموجبة، كل الدروس مفيدة. هذه مش مهملة، كله مسورة بالسور الكلي، هذه كلية موجبة. كلية موجبة، إلا بغيتيها تكون مهملة حيد لفظة كل. كلية موجبة مثلتها، أعطيتينا مثال اللون، أعطينا دابا الصورة الثانية. قضية موجبة، كل الدروس مفيدة، لا شيء من الدروس مفيدة. لا لاحظ، انت عطيتينا الكلية الموجبة في الأول، هذا الثاني تكرار مع الأول. في الأول شنو قلت لينا؟ كله إنسان ضعيف. مزيان، هذاك مثال صالح. كلية موجبة نقيدها سالبة موجبة. لا سالبة، جزئية. لأنك قلت جزئية بعضه. مزيان. الآن المثال الثاني ما تقولش لينا كله كذا، لأنك عطيتينا الموجبة الكلية، ما تقولش كله الدروس، قول الدروس نافعة، حيد ديك لفظة كله، خليها مهملة. الدروس مفيدة. هذه شكون تسمى؟ مهملة موجبة. موجبة. علاش قلنا مهملة؟ لأن فيها ما فيهاش السور الكلي ولا الجزئي، مهملة من السور الكلي والجزئي. نعم. الدروس مفيدة. عكس نقيدها؟ لا شيء من الدروس. نعم صحيح. نعم، علاش؟ لأن المهملة في قوة الجزئية. نعم. إذا لا شيء من الدروس مفيد. نعم. شخصية موجبة، محمد متابر. نعم. محمد ليس بمتابر. قالت لك الجزئية. الجزئية. وإن كانت المهملة في قوة الجزئية. بعض الشيوخ العجزة مرة. ليس بعض الشيوخ. لا شيء. لا شيء من الشيوخ العجزة بمريض. نعم. واضح. نعم. إذن هذا هو. العكس وضع التناقض. مفهوم مزيان؟ نعم. زيدتم وقت؟ تفضل. نسيت. كل الأنفس ميتة، بعض الأنفس ليست بميتة. نعم. لا أحد كذب. لا واحد منها اللي كذب، لأن التناقض هو هذا، صدق واحد وكذب الأخرى، هذا هو التناقض. تناقض خلف القضيتين، ما تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر موقوف. إذا تناقشنا وهو اختلاف القضيتين في الكيف، في الإيجاب والسلب، مع صدق واحدة وكذب الأخرى. هو من اللي قال كل النفوس ميتة، النقيد ديالها بعض النفوس ليست بميتة، هذا النقيد هو الصحيح. إذا واحد ما صادق الآخر، الأولى كاذبة والثانية صادقة. هذا لازم إلا ما كانش، إلا كانوا صادقتين كذبتين فليس تناقضا. واضح زيد؟ لا أحد من التجار فاجر. نعم. بعض التجار فاجر. نعم. مهملة. التجار فجار. نعم. لا أحد من التجار فاجر. نعم. إدريس المقاوم ليس إدريس المقاوم شخصية. نعم. أحسنت. أحسنت. علي يتعلم نقلها علي لا يتعلم. نعم. كل انسان فان. لاحظ هذه مسألة ديال الإثبات. واحد قلت لي كل انسان فان لا يعترف لك، اردت ان تثبت له ان كل انسان فان، فقلت له ليس بعض الانسان بفان، فقال لك هذه قضية كاذبة. لاحظ، قلت له ليس بعض الانسان يفنى، بعض الانسان ما غاديش يفنى، غادي يبقى في هذه الدنيا. قال لك لا لا لا يمكن، هذه قضيه كاذبه. يلزمه، اقمت عليه الحجه الان، يلزمه ان كل انسان فاني. علاش؟ لان الموجبه الجزئيه نقيضها سالبه كليه، ومعلوم ان النقيضين بينهما تلازم، اذا انتفى احدهما لا بد من وجود الاخر. فإذا قر بان بعض الانسان لا يفنى ليست كاذبة، ليست صادقة، كاذبة، قال لك لا يمكن، إذن يلزمه أن كل إنسان يفنى. ما شنو الكلام؟ بعض المرضى صابرون، نقيض على كل المرضى ليسوا صابرين. نعم. المهملة، العسل دواء، نقيض على العسل ليس دواء. لا، المهملة في قوة الجزئية، الله يرضى عليكم. العسل دواء نقيضها، لا شيء من العسل بدواء. واضح؟ لا محسنت. واضح زيدي؟ بعض العسل مهملة. العسل دواء. بعض العسل دواء. معناها بعض العسل دواء. العسل دواء بصفة عامة، بعض العسل حلقة. لأنها في المعنى في قوة الجزئية، المعنى ديالها بعض العسل دواء. هادشي علاش؟ لأجل المعنى. مفهوم أسيدي الكلام؟ تفضل. بالنسبة لواحد إشكال البارح قال لي في الجزئية. قلنا ان الجزء الجزئيه وما يمنع تعقله مدلوله من وقوع الشركه فيه. مثلا واش اشترط نجيب لفظ كلي وندخلوا عليه البعض، ولا ضروري يكون لفظ يعني ما يوقعش فيه الشركه؟ شنو دابا هاد لا بلاتي دابا انت كتكلم على الجزئيه ولا على الجزئي المقابل للكلي؟ الجزئي. الجزئي الذي يقابل. نعم. وما قلت ما تدخل عليه لا بعض لا شي حاجه، يكون لفظ، هذا اللفظ يمنع نفس مجرد توقع مجرد تصور ديالو يمنع من وقوع الشركة فيه، لا يشترط الدخل عليه لا بعد ولا كل، بل لا يجوز أن تدخل عليه لا بعد ولا كل، لا يكون مصورا أبدا. ولكن هنا مخالف الأمثلة اللي دوزنا ده. مثال ذلك، أعطيني المخالفة. السور الجزء المجمع بعض المساجد، المساجد هذا لفظاش كلي إيه؟ إذا لا إشكال، يعني إحنا قلنا أن الجزئية خصو يكون يمنع تعقله من دول من قوى الشركة. وشنو أي وما زال كنقولوا دابا الإشكال ما زال لم يتضح إلى الآن. دابا أنت أقررت بأن المسجد لفظ كلي. نعم. إذن لا يمنع تعقله من وقوع الشركة. نعم. إذن ممكن يدخل عليه السور الكلي والسور الجزئي. نعم تفضل. نعم هذا كان قسم مثلا بحال المثال مطلوب به في سميتو في الكلي ماشي في الجزء. اش من المثال؟ هذا امثله كامله اللي يمنع اللي كتكون من قبيل الكلي. احنا متناش بها الشخصيه كلها متنا بها الكلي. غير زيد وضح لها يرضى عليك الاشكال ان شاء الله وغادي يتفك. ربما المساجد مشات بين المساجد متفرقه. بعض المساجد ما كيشترطش ملي كندخلوا السور الكلي ولا يشترط ما كيشترطش ان السور ان الجزئي يكون يعني يكون ضابط يعني ما يكونش يكون يمنع تعقل مدلول من قوى الشركة. دابا شوف انا نعطيك مازال ما فهمتش اش بغيتي تقول، ولكن انا نعطيك واحد القاعده عامه وديك الساعه نرجعوا لها الكلام. عندنا الموضوع ديال القضيه. شوف لاحظ حنا دابا غنبداو من جديد، هذا غير سبب النزول ذكرتي وبسببك غيستافدوا هما. الموضوع ديال القضية، الموضوع اللي هو الأول اللي كنحكموا عليه، إما يكون كلي وإما يكون جزئي. إلا كان الموضوع اش معنى كلي وجزئي مفهوم عندنا ياك، جزئي يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، زيد قائم، خديجة متحجبة، هذا اش كيتسمى موضوع جزئي. وقد يكون الموضوع لفظا كليا لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، نقول لك العالم متعبد، العالم ورع، لفظة العالم لفظ كلي لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. مزيان، إلا كان الموضوع ديال القضية جزئي اش كنسميو القضية؟ قضية شخصية. هاد القضية الشخصية المخصوصة اللي كيكون الموضوع ديالها جزئي، شنو الحكم ديالها؟ لا يجوز أن يدخل عليها سور كلي ولا سور جزئي. لا يجوز تقول بعض زيد قائم، ولا يجوز أن تقول كل زيد قائم. واضح الآن؟ مفهوم معايا مزيان؟ إذا إلا كان الموضوع ديال القضية جزئي فهي الشخصية المخصوصة، ولا يجوز حينئذ أن يدخل عليها سور كلي ولا سور جزئي. لا يجوز تقول بعض زيد ولا كل زيد. مفهوم هذا؟ إلا كان الموضوع ديال القضية كلي، إلا كان الموضوع ديال القضية كلي فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما يكون مسور بسور كلي، وإما يكون مسور بسور جزئي، وإما أن يكون مهملا ليس مسورا بسور كلي ولا جزئي. بمعنى العالم، إما نقول لك كل عالم ورع، ولا نقول بعض العالم ورع، ولا نخليها مهملة العالم ورع، والمهملة في قوة الجزئية. مفهوم الكلام؟ دابا واضحة الصورة؟ فين كاين الإشكال؟ دابا خلاصة الكلام، شحال الأقسام خرجت لينا؟ أربعة: شخصية الموضوع ديالها جزئي، كلية الموضوع ديالها كلي ودخل عليها سور كلي، الجزئية موضوعها كلي ودخل عليها سور جزئي، المهملة موضوعها كلي ولم يدخل عليها لا سور كلي ولا جزئي. إذا الأقسام شحال ولات عندنا؟ كل واحد من هذه الأربعة إما موجبة وإما، فتصير الأقسام ثمانية. واضح دابا مزيان؟ في كاين الإشكال دابا بالضبط؟ الإشكال عندي هو أن الأمثلة الكلية مثلنا بها في الجو، في الأمثلة الكلية مثال الكلي مثلنا به في المثال الجزئي. خليك دابا من الجزئي، عبر لي بالشخصية والمهملة والكلية والجزئية باش نفهم المقصود. واش كتقصد الشخصية ولا كتقصد بالجزئي؟ القضية الجزئية. نفهم على المشكلة أن اللفظ إذا كان يمنع تعقل مدلوله من وقوع الشركة فيه، هذه شخصية، هذه ما كنسميوهاش جزئية، كنسميوها قضية شخصية. إذا كان الموضوع يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه تسمى شخصية مخصوصة، لا يجوز تدخل عليها لا سور كلي ولا جزئي. دابا انت لا بلاتي عندك الإشكال أننا متنا بشي أمثلة ديال الشخصية الكلية والجزئية. هذا هو المثال اللي كان عندك؟ لا. شنو الإشكال اللي كان عندك؟ الإشكال هو مثلا في الكلي، هذا اللفظ كلي هذا بدو مثلنا به في الجزئي. قصدي بالقضية الجزئية؟ اه. لأن حتى العبارة إلا ما كانتش العبارة دقيقة راه ما يكونش مفهوم. قصدي بالقضية الجزئية. اه. مثلا قلنا كل المساجد واسعة، وقلنا بعض المساجد واسعة، بحال هكذا بغيت تقول؟ لا إشكال. وهذا راجع ما تقدم، لأن اصلا الكلي والجزئي هو تقسيم لماذا؟ القضية تقسيمها الى كلية وجزئية ومهملة باعتبار ماذا؟ باعتبار الموضوع. تقدم لنا هالشي، قلنا الموضوع اذا كان كلي، اذا كان الموضوع كلي فلا يخرج عن ثلاثة اقسام بالاجمال وستة بالتفصيل. فاما ان يكون مسورا بسور كلي فتسمى القضية كلية، او بسور جزئي فتسمى جزئية، أو غير مسورين فتسمى مهملة، وكل من هذه الثلاثة إما موجب أو سالب فتصير ستة. هذا إذا كان الموضوع كلي، وإذا كان الموضوع جزئي فهذه كتسمى قضية شخصية. لعل الالتباس دابا اللي فهمت فين وقع لك، أنك كيبان لك كاين تناقض بين موضوع كلي وقضية جزئية، ربما هذا ياك. الموضوع كلي والقضية كنسميها قضية جزئية، كيفاش يكون كلي وهي قضية جزئية؟ هذا هو المناسب، هذا هو اللي خاصو يكون. لاحظوا مثلا العالم هذا لفظ كلي، إلا دخل عليه سور جزئي اش كنسميه القضية؟ قضية جزئية، وموضوعها كلي. كنقول لك بعض العالم ورع، علاش جاز هذا؟ أقول لك هذا هو اللي خاصو يجوز. علاش؟ لأن الموضوع كلي. واش معنى كلي؟ بمعنى يتجزأ، أو بعمارة أخرى لفظ عام واسع يمكن تخصيصه، يمكن تخصيصه. فمثلا إذا قلت لك كل إنسان، لاحظ كل إنسان حيوان، الآن حكمت على الأفراد ديال الإنسان كلها بالحيوانية ولا لا؟ ملي كنقول لك كل انسان حيوان ماذا فعلت؟ حكمت على كل افراد الموضوع لان الانسان موضوع كنت حكمت عليه بحيواني. وإلا قلت بعض الانسان بحيوان اش درت؟ حكمت على بعض افراد الموضوع اللي هو الانسان بالحيوانية ولا اشكال. صديقتان معا بجوج صديقتان صديقتان معا مفهوم باقي الاشكال ولا لا؟ صافي واضح. قال تنبيهان مهمان زيدوا سي واحد يسرد. قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيهان مهمان. الاول اعلم ان ما ذكرنا هنا من انه يشترط في التناقض بين النقيضين اتحاد الزمن امر حق صحيح لا شك فيه، وبه يظهر غلط جماهير علماء الاصول في قولهم ان المتواترات لا تنسخ باخبار الاحاديث ثابت تاخرها عنها، مع ان خبر الواحد المتاخر عن المتواتر لا يناقضه لاختلاف زمانهما وكلاهما حق في وقته. وهذه مسألة مهمة سبحان الله. المؤلف رحمه الله يطبق هذه القواعد ويرد بها على ما غلط فيه جماهير الأصوليين، يستحضر ذلك رحمه الله، وقل أن تجد ذلك عند غيره استحضار مثل القواعد في تلك الأمثلة الأصولية. لاحظ قال لك هذه المسألة اللي قريناها الآن في التناقض كتبين لنا الغلط ديال الأصوليين في قولهم، تظهر لنا غلط جماهير الأصوليين في قولهم المتواتر لا ينسخ بالأحد. علاش؟ قال لك لأن إذا قلنا المتواتر لا ينسخ بالأحد لا إشكال ولا نقض في ذلك للنص الأول. علاش؟ لأننا قرأنا في الدرس الماضي في التناقض أن من شروطه اتحاد، بمعنى لا يتحقق التناقض إلا باتحاد الزمن. فإذا اختلف الزمن فلا تناقض أصلا ولا لا؟ فلا تناقض أصلا. إذا اختلف الزمن ما كاينش تناقض. فحينئذ إذا كان اختلاف الزمن لا يتحقق به التناقض فلا يوجد تناقض بين المتواتر والآحاد. وإذا لم يوجد تناقض بين المتواتر والآحاد فلا وجه لتقديم المتواتر على الآحاد. علاش؟ لأن كل منهما صحيح حق معمول به في وقته. المتواتر حق معمول به في وقته، والآحاد حق معمول به في وقته، ولا تناقض بينهما. إذن فلا إشكال في نسخ المتواتر بالآحاد. واضح كلام؟ علاش؟ لعدم اتحاد الزمن لاختلاف زمنه والمحل. واضح؟ اذا لان الزمن مختلف فحينئذ لا اشكال. امتى غيكون التناقض وغادي نحتاجوا للترجيح؟ اذا كان اتحاد الزمن، لقينا زمن واحد اختوفرت الشروط كلها ونص متواتر ونص احد وبينهما تناقض. عرفنا شنو التناقض؟ ما يمكنش نعملوا بهم جوج. فحينئذ غنمشيو للترجيح، غنرجحوا المتواتر لانه قطعي على الاحد لانه دم. ولكن إذا اختلف الزمن فلا تناقض أصلا، فهذا صحيح في وقته وهذا صحيح في وقته. فحينئذ لا وجه للقول بعدم نسخ المتواتر بالآحد. واضح كلام؟ وهو تنبيه مهم جدا. فقوله تعالى قل لا أجد فيما أسمك أولا. بلات السورة هي الاجتماع المتواتر والآحد في زمن متعذرة شرعا متعذرة. إحنا لو فرضنا، إحنا يفرضا واحتمالا، لو فرضنا وجودها وهي غير موجودة، لو فرضنا فحينئذ عاد نقول بتقريب المتواتر للأحد وهي غير موجودة. بمعنى كل الصور اللي كيتكلموا عليها الأصوليين في نسخ المتواتر بالأحد غير موجود فيها الاتحاد في الزمن. احنا غير فرضنا زعما نقول لهم متى يصح قولكم؟ متى يكون له حظ؟ إذا اتحدت تلك النسب. أما إذا اختلف واحد من تلك النسب فلا تناقض. فقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم الآية إذا أنزل بعده بأكثر من 7 سنين تحريم الحمر الأهلية بخيبر مثلا، فلا يكون تحريم الحمر الطارئ بعد الآية بسنين مناقضا لها، لأن وقت نزولها لم يكن محرما لأنها وقت نزولها لم يكن محرما إلا ما ذكر فيها من المحرمات الأربعة، وتحريم الحمر طارئ بعد ذلك. فالآية صادقة في وقتها وأحاديث تحريم الحمر الأهلية صادقة في وقتها. واضح الكلام؟ مفهوم. فتبين أن التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز نسخ المتواتر بأخبار الأحاديث الثابت تأخرها عنه لعدم المنافاة مع اختلاف الزمن. وقد أوضحنا هذا في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنعام في الكلام على قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وقد غلط في هذه المسألة جماهير علماء الأصول مع كثرتهم وجلالتهم في العلم والفهم، والعلم عند الله تعالى. نعم. التنبيه الثاني، قد علمت مما ذكرنا في التناقض أن الكلية الموجبة يتحقق نقضها بالجزئية السالبة، وهذا في فن المنطق أمر معروف. نعم، إذا ذكرنا فيما مضى في الدرس الماضي أن الكلية الموجبة نقيدها سالبة جزئية، الكلية الموجبة نقيدها سالبة جزئية. علاش؟ لأنه في النقد لا بد من تغيير الكم والكيف، ويلزم من ذلك صدق أحدهما وكذب الآخر. هذا هو التناقض عند المعروف في فن المنطق. ولكن في فن الأصول لا يكون تناقض بهذا المعنى، بمعنى صدق أحدهما وكذب الأخرى. علاش؟ لأنه حينئذ تكون السالبة الجزئية مخصصة للكلية الموجبة. هذا هو اللي كنسميه في الأصول التخصيص. فظاهر الكلية الموجبة مع السالبة الجزئية التعارض والتناقض، ولكن في الأصول يخصص عموم الكلية الموجبة باش بخصوص السالبة الجزئية. واضح الكلام؟ وهذا هو اللي كنسميه باب التخصيص والتعميم. لاحظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمثلة هذا: فيما سقت السماء العشر. هذه كلية موجبة، لأن ما بمعنى كل، لأن معناها كل ما سقته السماء ففيه العشر. واضح؟ كلية موجبة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذه في قوة الجزئية السالبة، لأن معناها ليس بعض الأرض، ليس بعض الأرض تجب فيه الزكاة. كل ما سقته السماء ففيه العشر، ليس بعض ما سقته السماء فيه العشر. هذه جزئية سالبة. ولكن في الأصول إيش كانوا نديروا؟ نهمل أحدهما ونهمل الآخر؟ لا، وإنما نحمل العام على الخاص، فنخصص عموم العام بخصوص الخاص بهذه السالبة الجزئية. واضح؟ فيكون هم بالتخصيص والتعميم. زيد، قد علمت مما ذكرنا في التناقض أن الكلية الموجبة يتحقق نقضها بالجزئية السالبة، وهذا في فن المنطق أمر معروف مضطرد لا نزاع فيه، ولكن مثله لا يتحقق به التناقض في فن الأصول، لأنه كم من نص من كتاب أو سنة هو كلية موجبة مع وجود نص آخر من كتاب أو سنة يتضمن جزئية سالبة. ووجه عدم التناقض بينهما أن الجزئية السالبة تكون مخصصة للكلية الموجبة، والتخصيص في الاصطلاح هو قصر العام على بعض أفراده بدليل. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا نص عام. المطلقة صيغة العموم فيه تعريف بالألف واللام. إذا المراد كل مطلقة يجب أن تتربص ثلاثة قروء. كل مطلقة سواء كانت حاملا أو غير حامل، وسواء كان مدخولا بها أو لا. عام يشمل المطلقة مطلقا. ولكن جن السقال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجنس تكلم على التي لم يدخل بها، قال: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا في قوة السالبة الجزئية، لأن معناه وأولاة الحمل لا تمكث، بمعنى بعض المطلقات لا تمكث ثلاثة قروء. شكون هي؟ الحامل. بعض المطلقات لا تمكث ثلاثة قروء. شكون هي؟ التي لم يدخل بها لا تمكث ثلاثة. إذن هذا في قوة السالبة الجزئية. شنو الحكم؟ قلنا هذا مناقض للأول ويلزمه صدق أحد وكذب الآخر. لا، صادقان معا. ماذا نديرو حينئذ؟ نخصص الكلية الموجبة بالسالبة الجزئية. الألف واللام في المطلقات سواء قلنا إنها موصولة وصلتها اسم مفعول المقترن بها، أو قلنا إنها تعريفية. المقترن اسم المفعول المقترن بها. اسم المفعول المقترن بها، أو قلنا إنها تعريفية نظرا إلى تناسي الوصفية، أو على رأي من يرى أنها تعريفية، فهو في قوة كلية موجبة، هي كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء. واضح. وقوله في المطلقات الحوامل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. في قوة كيقول لك طلبة أجلهن، هذه بوحدة اللي كاينه في القرآن. أجلهن بالرفع وما عداها فبالنسبة. غريب واحد يا كان فقيه، انتم راكم راشدين. هذا السعد غاني فقيه. زيد في قوة جزئية سالبة هي قولك بعض المطلقات لا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء بل ينتظرن وضع حملهن، فهذه الجزئية السالبة لم تناقض تلك الكلية الموجبة. تلك الكلية، تلك الكلية، تلك الكلية مفعول به. فهذه الجزئية السالبة لم تناقض هي تلك كذا وكذا، لم تناقض تلك الكلية الموجبة بل هي مخصصة لعمومها. وكذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية، فهو أيضا في قوة جزئية سالبة هي قولك بعض المطلقات لا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء لأنهن لا عدة عليهن أصلا وهن المطلقات قبل الدخول. وكل المخصصات المنفصلة المعروفة في فن الأصول أمثلة لما ذكرنا كقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم، إذن كل المخصصات المنفصلة التي سأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأصول هي من هذا القبيل، هي من هذا الباب. من أمثلته أيضا زي وأحل لكم ما وراء ذلكم فإنه كلية موجبة لأن لفظة ما في الآية لأن لفظة ما في الآية صيغة العموم، فهو في قوة وأحل لكم كل امرأة سوى ما ذكر من المحرمات في قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله والمحصنات من النساء الآية. وتحريم النبي صلى الله عليه وسلم لنكاح المرأة على عمتها أو خالتها في قوة جزئية سالبة هي قولك بعض ما وراء ذلك ليس بحلال لكم كجمع المرأة وعمتها. كجمع المرأة وعمتها، علاش؟ واو المعية، يلا دابا شرحنا واو المعية كجمع المرأة مع عمتها ومع خالتها. علاش علاش بالنصب؟ لأن المراد جمعهما معا، أما الزواج بالواحدة مع عدم الجمع بينها وبين الأخرى وتطليقها والزواج بالأخرى ليس بممنوع، وإنما ممنوع عاش هو أن يكونا مصطحبين مصاحبين بجوج، وهذا هو معنى المعية. علاش كانت الواو للمعية؟ لأن ماشي المنهي عنه جمعهما بلا مصاحبة، إذا جمعتهما وتزوجتهما بلا مصاحبة ممنوع، هذا ليس بممنوع. طلقت الأولى وتزوجت الثانية والثانية وتزوجت، وإنما الممنوع واش؟ المصاحبة. فلذلك كانت الأولى المعية كجمع المرأة وعمتها وخالتها فهو تخصيص لا تناقض، وهكذا ففهم. واضح المثال هذا؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم المثال؟ إذا لاحظوا الآية في قوة الكلية الموجبة وأحل لكم، إحنا كنقرأوا وأحل لكم ما وراء، وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني أن ما لم يذكر من المحرمات حلال. الله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى قوله والمحصنات من النساء، ذم المحرمات من النساء عليه. ما عدا ذلك ما لم يذكر ماله حلال لكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، إذن كل ما لم يذكر فهو حلال، كل ما وراء ما ذكر فهو حلال، كلية موجبة. جاءت السنة المنفصلة الصحيحة وخصصت، قال النبي السلام لا تنكح المرأة مع عمتها أو خالتها، إذن فحرمت السنة نكاح المرأة مع العمة ونكاح المرأة مع الخالة. فهذه السنة التي حرمت هذا زيادة على القرآن في قوة جزئية الموجبة، كأن المعنى بعض ما وراء ذلك ليس بحلال، لأن القضية الأخرى شنا هي القضية الكلية الموجبة اللي في باب الآية؟ كل ما وراء ذلك حلال، هذا السالب الجزئي بعض ما وراء ذلك ليس بحلال اللي هو الخالة والعمة، إذن في قوة جزئية سالبة. شنو الحكم؟ حصل كذب واحد موصل أخرى؟ لا، خصص العموم بالسنة. وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها فليس بحلال، واضح؟ زين. واعلم أن التناقض باعتبار الجهات لم نذكره لأننا لم نتعرض للجهات ولا للقضايا الموجهة أصلا. تقدم الإشارة للقضايا الموجهة، قلنا سيدي قضايا موجهة اللي كنتكلم عليها باعتبار جهات، باعتبار الإمكان والضرورة أو باعتبار الدوام والإطلاق، وسيأتي مزيد إشارة لها إن شاء الله. كغيرها من أحكام القضايا اختصارا كما أشرنا إليه سابقا. نعم. ونقيض الشرطية يعرف من نقيض الحملية، ويشترط لتناقضهما اتحاد المقدم والتالي والزمان والمكان واختلاف الكيف مع اختلاف الكم في المسورات. شوفوا انتبهوا، هذا الكلام كله اللي تقدم لنا في الحملية يقال مثله في الشرطية، هذا الشيء اللي تقدم لنا في التناقض في القضايا الحملية مثله في القضايا الشرطية، فكذلك القضية الشرطية يدخلها التناقض. نعم، القضايا الشرطية كذلك يدخلها حتى هي التناقض. والكلية الموجبة تنقض باش بجزئية سالبة، وغيرها كما تقدم بالقاعدة المعروفة بتغيير الكم والكيف. واضح كلام؟ إذن كل ما قيل من الشروط في التناقض في الحملية يقال كذلك في الشرطية، وكل ما ذكر من الصور في التناقض في الحملية يقال مثله في الشرطية. مثلا مثال ذلك، احنا قلنا في القضية الحملية الكلية الموجبة شنو النقيض ديالها؟ جزئية سالبة، كذلك يقال في القضية الشرطية. مثال ذلك، كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، ليش ذي موجبة كلية شنو النقيض ديالها؟ سالبة جزئية. قد لا يكون إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا، دول النقيض ديالها. كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، كلية موجبة نقيدها، قد لا يكون إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا. مفهوم الكلام؟ كذلك الشخصية تقدم لنا نقيدها تنقض كنفسها، لا إشكال فيها. أقول إذا كان هذا إنسانا الآن كان حيوانا، نقيدها إذا كان هذا إنسانا الآن فليس بحيوان، وقس ما لم يقل. وكذلك الجزئية الموجبة تنقض بسالبة كلية، والمهملة الموجبة تنقض بسالبة كلية، والسالبة الكلية بموجبة جزئية. واضح كلام؟ وهكذا. مفهوم الفقير؟ بمعنى كل ما قيل في الحمليات يقال في القضايا الشرطية، حتى القضايا الشرطية يدخل التناقض، حتى هي يدخل التناقض. والكلية الموجبة حتى هي تنقل بسالبة، الكلية الموجبة تنقلب إلى سالبة جزئية. نعم، والجزئية الموجبة، الجزئية الموجبة تنقلب إلى كلية سالبة. نعم، والمهملة الموجبة تنقلب إلى سالبة كلية. نعم، والشخصية كنفسها. نعم، ما كل ما قيل في الحمليات يقال مثله في الشرطيات. زيد. فقولك مثلا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، نقيض قد لا يكون إذا كان هذا إنسانا كان حيوانا. واضح؟ علاش؟ لأن قولك كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا كلية موجبة، ونقيدها سالبة جزئية، وهي قد لا يكون إذا كان هذا إنسانا. وقولك ليس البتة إذا كان هذا إنسانا كان حجرا، نقيضه قد يكون إذا كان هذا إنسانا كان حجرا. علاش؟ لأن قولك ليس البتة إذا كان هذا إنسانا كان حجرا كلية سالبة، ونقيض الكلية السالبة جزئية موجبة كما تقدم، لا بد من تغيير الكم والكيف في المسورات. زيد. وبالعكس فيهما، وقس على ذلك. ما معنى وبالعكس فيهما؟ يعني وقولك قد يكون إذا كان هذا إنسانا كان حجرا شنو النقيض ديالها؟ ليس البتة إذا كان هذا إنسانا كان حجرا. وقولك قد لا يكون إذا كان هذا إنسانا كان حجرا شنو النقيض ديالها؟ كلما كان هذا إنسانا كان حجرا. واضح كلام؟ لا. زيد. وقس على ذلك باقيها. ومن فوائد معرفة التناقض أنك إذا أقمت الدليل على صحة، هذه هي الفائدة التي قد تقدم ذكرها لكم. شو فائدة معرفة التناقض؟ هي ما سيذكره. أنك إذا أقمت الدليل على صحة نقيض قول الخصم فكأنك أقمته على بطلان دليله، لأن صحة النقيض يلزمها بطلان نقيده. واضح؟ إذا أقمت الدليل على صحة نقيض قول الخصم، إذا أقمت الدليل على صحة نقيض قول الخصم فإنك قد أقمت لزوما الدليل على بطلان دليله. إذا كان نقيض ديال القول ديالو صحيح وكيعترف معك بأنه صحيح، إذن يلزمه أن قولك باطل. نعم، وكذلك العكس. وإذا أقمت الدليل على بطلان نقيض قولك فكأنك أقمته على صحته. قولك الآن أنت إذا أقمت الدليل على بطلان نقيض قولك، نقيض قولك باطل، فيلزمه أن قولك فقد أقمت الدليل على صحة قولك. نعم، لأن بطلان النقيض يلزمه صحة نقيضه، وهكذا. مثال ذلك قالوا نحو تقول لو لم يكن قديما لكان حادثا، لو لم يكن الله تعالى قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا للزم الدور والتسلسل وهما باطلان. فالحدوث باطل فتعين أنه قديم وهو المطلوب، فقد استدل على القدم المطلوب ببطلان نقيده وهو الحادث. للعزيز هذا غير مثال من عندي توضيحا، تقول لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا للزم الدور والتسلسل. لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا للزم الدور والتسلسل، والدور والتسلسل باطلان لا يقول بهما أحد، والدور والتسلسل باطلان. إذن إذا كان الدور والتسلسل باطلان إذن فالحدوث باطل، وإذا كان الحدوث باطل يلزمه إثبات القدم ولا لا؟ واحد غتقول لي لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا للزم الدور والتسلسل، يعني وتقدم لنا كنا شرا اللي كنا كنتكلموا على التعاريف. الدور معناه ان احدا يتوقف على الاخر، كل واحد كيتوقف على الاخر، هذا كيتوقف على هذا وهذا كيتوقف على هذا. التسلسل معناه تسلسل الحوادث بلا نهايه، يعني ان الحوادث لا بدايه لها ولا نهايه. اذا اذا كان حادث للزم الدور والتسلسل، الخصم يقر بان الدور والتسلسل باطلان، هذا امر مجمع عليه عند العقلاء انهما باطلان، واضح الان؟ فإذا كان باطلين فيلزم منه بطلان الحدوث، لأننا قلنا لو كان حادثا للزم الدور والتسلسل، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. إذن إذا بطل الدور والتسلسل واش خاصو يبطل الحدوث؟ وإذا بطل الحدوث شنو غيتبت النقيض ديالو؟ يلزم من أبطل الحدوث أن يثبت القدم لله عز وجل. إذن فبقي المطلوب الذي أردت الاستدلال عليه وهو أن الله تعالى قديم. قال فقد استدل على القدم المطلوب ببطلان نقيضه. انت شنو المطلوب عندك؟ ان تثبت القدم، استدللت على اثباته باش ببطلان نقيضه وهو الحادث. مفهوم الكلام؟ اذا هذه معرفه فائده معرفه التناقض. اذا فائده معرفه النقيض اش قلنا الفقيه؟ فائده معرفه النقيض، واخا حد دقيقه وليكم، فائده معرفه النقيض اش قلنا؟ قلنا خلاصه الكلام فائده معرفه النقيض هي أنك قد تستدل على بطلان دليله بإثبات نقيضه، أو تستدل على إثبات دليلك بإبطال نقيضه. هذا خلاصة المسألة. المسألة اللي بغيت نشير لها هو في الدرس الآتي تأتون إن شاء الله تعالى بأمثلة للشرطية. هذه الأمثلة اللي جبتوها في الدرس الحملية جيبوا بحالها مثلها للشرطية، واكتفوا بربعة الأمثلة يكفيكم، لأن عكس كل واحدة منهما تخرجوا منه 8، واضح؟ إذا تكتفوا بربعة الأمثلة للشرطية. أعطينا شرطية كلية موجبة ونقيضها، وجزئية موجبة ونقيدها، ومهملة موجبة ونقيدها، وشخصية موجبة ونقيدها. صافي، غير موجبات مع نقيدها، كلية موجبة مع نقيدها في الشرطية، وجزئية موجبة مع نقيدها، ومهملة موجبة مع نقيدها، وشخصية موجبة مع نقيدها. وذلك النقيد إذا عكست وجعلته أولا ونقدت يكون نفس النقيد. الله أعلى وأعلم. سبحانه وتعالى. نعم، لا في المتصل.